أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأنها السبيل الأوحد لرجوع هذه النفوس إلى حالة الإطمئنان، ولأن التقوى هي الزاد الوحيد الذي لا يخيب به حامله، ولأنها سبب قوي في نصرة دين الله عز وجل وإحقاق العزة للمسلمين وظهورهم على أعدائهم ورفع الهوان والذل والقهر الذي سامهم في ديارهم في هذا العقد الأخير من الزمان. وذلك لأن الله جلت حكمته إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه حقا ظاهرا وباطنا علما وعملا، ولم يضمن نصرة الباطل وإن ظن صاحبه أنه على حق واعتقاد صحيح. والله الرؤوف الرحيم بعباده لم يجعل العلو والعزة والنصر والتمكين والظهور لأدعياء التقوى والإيمان الذين انشغلوا بنعيم الأبدان وتقمصوا زي أهل الخسران، وإنما هو لأهل التقوى والإيمان حقا الذي بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه. قال الله عز وجل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما عنده من الإيمان. وقال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله أيضا من العزة بقدر ما حقق من الإيمان والتقوى وحقائق الإيمان وثمراته. فإذا فاته حظ أو شيء من العلو والعزة فبقدر أو في مقابلة ما فاته من الإيمان والتقوى وحقائقه وثمراته ظاهرا وباطنا علما وعملا. وكذلك الدفع عن المؤمن بحسب ما عنده من الإيمان. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ضعف الدفع عنه فبقدر أو في مقابلة ما نقص من إيمانه وتقواه. وكذلك الكفاية والحسب من الله عز وجل هي بقدر الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي أن الله حسبك وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم. فكفايته لهم سبحانه وتعالى هي بقدر اتباعهم لرسوله وانقياده لهم وطاعته وانقيادهم له وطاعتهم له. فإذا نقص الإيمان أو ضعف وانعدمت التقوى وذهبت عاد على ذلك بجميع النقصان. وكذلك عباد الله ولاية الله تعالى لعبده هي بقدر ما معه من الإيمان. قال الله عز وجل: والله ولي المؤمنين. وكذلك معيته الخاصة هي بقدر ما معه من الإيمان وصدقه وإخلاص العبادة لله عز وجل. قال الله تعالى: وأن الله لمع المؤمنين. وقال أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بل كذلك النصر والتأييد هو بحسب ما عند العبد من الإيمان والتقوى. فإذا فاته نصيب أو قدر من النصر والتأييد فذلك بسبب ما ضاع عنده من الإيمان وحقائقه وثمراته. ولهذا فإذا أصيب العبد بمصيبة في ماله أو في نفسه، أو أصيبت الأمة بإدالة أعدائها عليها، أو بظهور أو قهر الفاسقين على الصالحين منهم، فإنما هذا راجع عباد الله إلى الذنوب والمعاصي التي يقترفها العباد، لأن الذنوب والمعاصي سبب في ضعف الإيمان، كما أن عمل الطاعات والتنافس في فعل الخيرات سبب في زيادة الإيمان وتقويته. وهذه الذنوب إما أن تكون ترك لواجب أو فعل لمحرم. ومن عاين واقعنا عباد الله أدرك حقيقة هذا القول، فليس الخبر كالمعاينة كما قيل. فهذه أموالنا لم نصنها من لوثة الحرام وفتنته، وهذه أعراضنا لم نحفظها من الخنا والأثام، وهذه أعمارنا قد أفنيناها في جمع دنيا الحطام، وهذه قلوبنا قد علاها الأران وسادها الظلام. ولهذا عباد الله قهرنا وهزمنا وحرمنا، بل وحتى منع عنا القطر من السماء. وإلا فالمؤمن القائم بأمر الله عز وجل وبدينه علما وعملا ظاهرا وباطنا، عزيز غالب منصور مؤيد مكفي مدفوع عنه بالذات أينما كان ولو اجتمع عليه من أقطارها. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. والآيات في هذا الموضوع كثيرة لا يمكن عدها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالعز والتمكين رغم مكر الماكرين وسفه الباطل وكثرة أتباعه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه وفيما رواه أبو داود في سننه: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت مدينة هرقل على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف. وهذا بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح بعد 8 قرون. وسيتحقق الفتح الثاني وهو فتح رومية بإذن الله عز وجل، ولا بد. ولتعلمن نبأه بعد حين ولكن على من أيدي؟ من عباد الله؟ أعلى يد أناس من أمثالنا خربت الدنيا قلوبنا وأفسد الهوى عقولنا، أم على أيدي من قال الله سبحانه وتعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. عباد الله، إننا لن نصل إلى أي غلبة أو نصر أو تمكين لديننا إلا إذا أخذنا بأسباب النصر والتمكين المطلوبة منا شرعا وقدرا. وأولى هذه الأسباب عباد الله، أن نرجع إلى ديننا وأن نطبق شرع الله عز وجل على أنفسنا أولا، وذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه وإقامة دينه. وإقامة دينه، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فذكر لنا الشرط أن تنصروا الله عز وجل بإقامة دينكم، والله تعالى يتولى الدفاع عنكم ويحقق لكم النصر المنشود الذي تأمنونه. وقال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. فوقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالنصر لمن ينصره، وذلك بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما اللفظية فبالقسم المقدر، لأن التقدير والله لا ينصرن الله من ينصره. وأما المعنوي ففي قوله تعالى إن الله لقوي عزيز. ولقد صادق والله من قال أقيموا دولة القرآن في نفوسكم تقم على أرضكم. وقيل لأحدهم متى تقوم دولة القرآن؟ قال يوم يسمع لصلاة الصبح ضجيجا كما يسمع لصلاة الجمعة، أو كما قال. ومن علامات ومن أسباب النصر والتمكين عباد الله الثبات على دين الله عز وجل، الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أخبر بأن أولياءه وعباده المتقين لا يمكنون في هذه الأرض حتى يختبروا، أي يمرون على قنطرة الامتحان والاختبار والبلاء. وهذا الاختبار والامتحان قد يطول، كما قال الله عز وجل ولا كما قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولنبلونكم، وكما قال أيضا ونبلو المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهؤلاء الرسل وهم أوثق الناس بنصر الله عز وجل، ولكن مع شدة الابتلاء وتأخر النصر قالوا استعجال لنصر الله متى نصر الله. ولهذا لما سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله قال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يبتلى أم يمكن؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، إن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم. فلا يظنن أحد أن يخلص أو أن يتخلص من الألم البتة. ومن أسباب النصر والعز والتمكين عباد الله اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والتنازع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، بل قال لنا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تجتمع كلمة المسلمين عباد الله إلا بما اجتمعت به كلمة سلفهم الأولين، لن تجتمع إلا إذا اجتمعوا على دين الله عز وجل، على الدين الحق والدين الكامل الذي بعث الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة ومنهجا ودعوة وأخلاقا وتربية. ولن تجتمع كلمة المسلمين بالسياسة ولا بالنعرات الجاهلية ولا بدعوات القومية ولا بالشعارات والنداءات والخطابات الجوفاء. فاحفظوا هذا عباد الله وافهموه، بل إننا إذا قصرنا في جزء من جزئيات هذا الدين فإن هذا قد يفضي إلى التنازع وإلى البغضاء، كما قال الله سبحانه وتعالى على النصارى فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما نسوا حظا أي شيئا مما ذكروا به مما أنزله الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أغرى الله سبحانه وتعالى بهم البغضاء والعداوة إلى يوم القيامة. فكيف إذا نسينا كل ما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه وأرشدنا إلى الأخذ بأسبابه. ومن وسائل ومن أسباب العز والتمكين أيضا عباد الله الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، لأن حب هذه الدنيا وتعلق القلب بملذاتها وإغراق النفس في الجري من ورائها سبب قوي في تسلط الأعداء علينا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عنه: يوشك أن تدع الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ فقال: بل لا، بل أنتم غثاء، أي كثيرون، كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. وكذلك من أسباب العز والتمكين أيضا عباد الله الاستعانة على قواضاء الحوائج والتغلب على الأعداء ورفع القهر والذل بالدعاء، لأن الدعاء سلاح المؤمن. فينبغي للعبد أن يقبل على هذه العبادة العظيمة وهو التضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي نستعد فيه على أو نستعد له لشهر كريم وموسم عظيم هو شهر الخيرات والبركات ونزول الرحمات، ألا وهو شهر رمضان. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذي يترك دعاءه، بمعنى أنه تارك لعبادته، فهو متكبر متأله على الله عز وجل، قد بشره الله تعالى بالنار فكان من أصحاب النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد رغبنا في الدعاء وأخبر أنه يستجيب دعاء عبده إذا كان عن صدق وإخلاص، والله سبحانه وتعالى لا يطرد العبد إذا وقف ذليلا عند بابه وقام بأسبابه ووفر شروط استجابته، فإنه سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء قلب غافل الله ولا قلب عبد ميت قد أغرق قلبه ولوته بالذنوب والمعاصي، كما قال الشاعر: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء بسنده إلى شقيق ابن إبراهيم أن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى لما مر على أسواق البصرة اجتمع إليه ناس فقالوا: يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول في كتابه: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، ونحن ندعو منذ ظهر فلا يستجاب لنا. فقال: يا أهل البصرة، ماتت قلوبكم في 10 أشياء: عرفتم الله عز وجل ولم تؤدوا حقه، وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه على المعاصي، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وتركتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترجتم عيوب إخوانكم، وأكلتم نعمة الله ولم تشكروها، ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم. فإن الأمر عباد الله إذا كان بمثل هذه المثابة، فإن الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه وأن يحاسبها على ما فرطت في جنب الله عز وجل. فإن العبد إذا حاسب نفسه واعترف بالتقصير نزع إلى التوبة والاستغفار، وهناك يكون قد خطى خطوة في إظهار افتقاره إلى الله عز وجل وبيان عبوديته لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يفرج الكرب عن العبد إلا الله سبحانه وتعالى الذي قال لعباده ووعده حق وصدق: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من وجوه الاعتبار في النظر إلى السماء، في النظر إلى الماء ينزل من السماء ليحيي الأرض بعد موتها بفضل الله عز وجل وقدرته، ما يرجى من كرم الله عز وجل في إحياء هذه القلوب الميتة القاسية وطول الغفلة بسماع الذكر ينزل من السماء، كما قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال بهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي هذه الآيات إشارة إلى أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر قادر أيضا على إحياء هذه القلوب الميتة القاسية بذكره، فعسى نفحة من لفحات لطفه ولمحة من لمحات عطفه تهب فتصلح من القلوب ما فسد، فيسعد بها صاحبه ما بقي إلى الأمد. فما أحوجنا عباد الله وقد داهمتنا الخطوب وأغرقتنا الذنوب أن نتوجه إلى علام الغيوب لإصلاح هذه العقول والقلوب ببعث الحياة فيها، كما أحيى الأرض بعد موتها وأيقظها من سباتها. فإذا أردنا عباد الله أن تدركنا هذه الرحمة، رحمة الله عز وجل الواسعة، كما وصلت رحمة الله عز وجل إلى هذه الأرض بأن أرسل إليها هذا الماء فشق أرضها وأحيا نباتها، وفي ذلك فتح وخيرات وبركات للعباد والبلاد والدواب. فكذلك عباد الله إذا أردنا أن يرحمنا الله عز وجل وأن يغير ما بأنفسنا وأن يرفع عنا هذا الذل والهوان، علينا أن نروض أنفسنا على طاعة الله عز وجل وأن نستديمها وأن نجتنب المعاصي ولا نألفها. فإن نزول الماء من السماء وفتح البركات وحصول الخيرات لا يكون إلا بأسباب وبطرق أبواب. فمن ذلك عباد الله النزوع إلى التوبة والاستغفار، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن ذلك تحقيق الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن ذلك الاستقامة على دين الله عز وجل والالتزام بشرعه، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبضد هذه المذكرات وما يعوضها من نواهي ومحرمات يقع الجذب ويقل الماء وترفع البركات وتقل الخيرات. فمن ذلك عباد الله منع أداء الزكاة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ومن ذلك المكاسب الخبيثة كأكل الربا والرشوة والخيانة والتطفيف والغش وأكل أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلعل هذه بشرى خير، وقد أغاثنا الله سبحانه وتعالى بهذا الغيث، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. وكان يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وها قد صلى المسلمون أمس صلاة الاستسقاء فاستجاب الله تعالى دعاءهم وأغاثهم بهذا الغيث الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يكون غيث رحمة وسقي رحمة لا سقي عذاب. فاللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أغثنا غيثك ولا تجعلنا من عبادك القانطين. اللهم ارحم عبادك ودوابك وسوق ماءك إلى بلدك الميت. اللهم كما أحييت هذه الأرض بوابل الفطر، فأحيي قلوبنا أيضا بوابل الذكر الذي أنزلته في كتابك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم. فاللهم صيبا نافعا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، غدقا طبقا عاجلا غير رائد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.